إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان جالسا يوما مع أصحابه فقال: تمنوا، أي كل واحد يقول أمنيته في هذه الدنيا، قال: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت دراهما فأنفقها في سبيل الله. وقال الآخر، فقال عمر: تمنوا، يريد المزيد. فقال رجل آخر: أتمنى لو أن لي ملء هذا البيت ذهبا أنفقها في سبيل الله. الأول أراد دراهما من فضة ينفقها في سبيل الله، والآخر أراد ذهبا ينفقه في سبيل الله. هذه كانت أمنيتهم، فما هي أمنياتنا؟ أمنياتهم ليس أن يخلدوا في الأرض ويبنوا الدور والقصور وحسب، كلا، بل كانت حياتهم كلها لله. هؤلاء هم الصحابة. لم ننتهي بعد، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر من مهابته رضي الله تعالى عنه. فقال: أما أنا، فهذه أمنية عمر الآن، قال: أما أنا فأتمنى لو أن لي ملء هذا البيت رجالا. لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا لؤلؤا، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، وليس هذا إلا لعمر. قال: أتمنى لو أن لي ملء هذا البيت رجالا. أي رجال؟ أي رجال؟ كأبي عبيدة بن الجراح، وحذيفة بن اليمان، ومعاذ بن جبل. تمنى أن يكون له رجال كأولئك الجبال الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا إلا لعمر. من منا يتمنى مثل هذه الأمنية؟ إلا من رحم الله، قليل هذا إن خطر على بالنا مثل هذه الأمنيات. هذا كان هم عمر. الصحابة الذين قبله تمنوا الذهب والفضة ينفقونها في سبيل الله للعمل لهذا الدين، ليس لأنفسهم فحسب. وأما أمنية عمر فكانت من فقهه رضي الله تعالى عنه، لأنك تستطيع أن تجذب بالمال وتشتري كل شيء إلا الرجال، لا تستطيع أن تشتري الرجال. الرجال هي من تجذب أو تأتي بالذهب بإذن الله جل وعلا. ولكن هذا كان همهم العمل لهذا الدين. أستعملهم، قال رضي الله عنه، رجال كأبي عبيدة وحذيفة ومعاذ بن جبل، قال أستعملهم في طاعة الله جل وعلا. ليس منظرا هكذا، ولكن ليستعملهم في طاعة الله جل وعلا رضي الله تعالى عنه جميعا. كان همهم نصرة دين الله جل وعلا والدعوة إلى الله ونشر هذا النور بين الناس. وهنا سؤال، أولا ما هي أمنيتنا في هذه الدنيا؟ في الدنيا الكل يتمنى الجنة، ولكن في الدنيا ماذا نتمنى؟ والسؤال الآخر، ما الهم الذي نحمله؟ أي هم نحمل في هذه الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم في هذه الدنيا هما واحدا هم آخرته، هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا ومن تشعبت به الهموم. أي ومن كانت همومه فقط للدنيا وليس للآخرة، قال ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أي إن الله جعل لمن يتمنى أو لمن كان همه هم الآخرة، هم الآخرة، كفاه الله هم دنياه وكان من السعداء في الدنيا فضلا عن الآخرة. ومن كان همه هم الدنيا لم يبال الله، تشعبت به الهموم، فرق الله شمله في الدنيا ولم يبال الله، لم يسأل الله به في أي أودية الدنيا هلك. أي إن مات لن يسأل الله عنه في الدنيا، لا يبالي. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم، قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ هذا لمن أراد هم الدنيا، إن من أراد هم الآخرة كفاه الله هموم الدنيا. وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم؟ هذا لمن خطر في باله أنه لو عمل للدين ممكن أن يقصر في جانب الحياة أو أن يذهب الغنى في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكن ماذا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ قال: ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلككم. نسأل الله تعالى أن يكون همنا هم الآخرة. فأقول إن العمل لهذا الدين هو مسؤولية جميع المسلمين، العمل للدين مسؤولية الجميع. ليست الدعوة ولا البلاغ حكرا على أحد من الناس أبدا، إنما هو العمل والدعوة والبلاغ على كل مسلم. وسيسألنا الله جل وعلا يوم القيامة عن ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا، كل بحسبه، ليس فقط العلماء أو غيرهم من طلبة العلم، لا، بل جميع المسلمين كل على حسب طاقته. وعرف العلماء أن الدعوة إلى الله جل وعلا فرض كفاية على المسلمين، إن قامت بها طائفة من المسلمين سقطت عن الآخرين. ولكن السؤال، هل في زماننا وأيامنا هذه مكتفين أو عندنا الدعاة الذين يستطيعون أن يبلغون جميع الناس دعوة الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة يدعون إلى الخير، أي طائفة من المسلمين، وكل على حسبه. لو أن إنسانا رأى منكرا بمفرده لا يقول انتظر حتى يأتي أهل الحسبة أو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل واجب على كل مسلم رأى منكرا أن يغيره بما استطاع، وأن واجب عليه أيضا أن يبلغ معروفا علمه لمن لا يعلمه. وقال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إن هذه الدعوة إلى الله كانت من مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الفهم، فهم الدعوة إلى الله جل وعلا، فهمه أحد الصحابة وهم كثر، ولكن نأتي بمثال صحابي جليل اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، وكثير منكم يعلم أو يعرف قصة إسلامه. كان مشركا وأتى إلى مكة فتلقاه صناديد قريش، كبراء قريش، وهو كان سيدا في قومه الطفيل، فقالوا له: نخشى عليك من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسحرك، فقد فرق شملنا وفرق بين المرء وزوجه والأب وابنه، فلا تسمع منه شيئا. هم يخشون ويعلمون أنه لو سمع منه قد يسلم، فظلوا يحذرونه حتى قال رضي الله عنه: وضعت في أذني كرسفا أي قطنا حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله إلا أن يسمعه. أتى إلى المسجد الحرام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن فسمع، فقال: ويحي، ما بالي أفعل هذا، أي الطفيل، إني شاعر لبيب أفهم الشعر والنثر، فإن كان الذي يقول خيرا أخذت به، وإن كان شرا تركته. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبره ما حصل معه من كبراء قريش. فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الله جل وعلا فأسلم على فوره، ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعل لي آية، أريد أن أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام، ولكن ادعو الله تعالى أن يجعل لي آية، علامة تدل على صدق ما أقول، يراها قومي إذا رجعت إليهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له آية، ثم ذهب إلى قومه. وقبل وصوله جعل الله تعالى باستجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته نورا، فقال: أي رب، قد يظن قومي أن هذه مثلة، أي تشويه، لأني تركت دين الآلهة. فقال: يا أي رب، اجعلها في مكان آخر. فاستجاب الله له وجعلها في رأس صوته يضيء كالقنديل، وكان المشاهد يراه من بعيد مضيئا. فأتى إليه أباه فقال: الطفيل إليك عني، لست مني ولست منك. قال: وما ذاك؟ أي لماذا؟ قال: حتى تسلم، فقد آمنت بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ديني هو دينك. فآمن معه رضي الله عنه. ثم أتت له إليه زوجته فقال: إليك عني، ابتعدي، لست منك ولست مني حتى تسلمي. قالت: ديني هو دينك. فأسلمت. ثم عاد في العام الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قومي فشى فيهم الزنا والخمر، فادعوا الله عليهم، أي لم يؤمن معه إلا القليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من همه نشر الدعوة إلى الله جل وعلا، قال: اللهم اهدوسا، دعا لهم بالهداية. فما كان منه إلا أن أتى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه أكثر من 70 بيتا كلهم آمنوا بالله جل وعلا. هذا كان همه، ولم يمض على إسلام الطفيل ساعتها إلا ساعات. ومعروف أن كل من آمن بشيء أحبه ودعا إليه، فما بالكم بالإسلام. عباد الله، إن فضل الدعوة إلى الله جل وعلا عظيم. قال الله تعالى مبينا فضل وأجر هذه الدعوة أو العاملين في الدعوة إلى الله جل وعلا، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. إنه شرف أن ينتسب الإسلام، أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام، ويتشرف بفضل الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا يوجد أحد أحسن كلاما ممن دعا إلى الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كل من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل بهذا الهدى والخير إلى قيام الساعة، ولا ينقص من أجر العاملين شيئا. وكذلك من دعا إلى معصية أو إلى ضلالة فله من الوزر والإثم مثل من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وإننا إن ندعو إلى الله جل وعلا نحن معشر المسلمين، إنما ندعو لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ندعو العباد من عبادة، أو نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا قبل الممات. وينبغي أيها المسلمون، على الداعي إلى الله جل وعلا ولو بكلمة، أن يراعي أمورا، ومنها أن لا يدعو الله إلى الله إلا على علم وبصيرة. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم ونور، لا ينبغي لأحد أن يدعو دون علم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وينبغي أيضا أن ينتبه لأمر وهو الإخلاص لدين الله جل وعلا، أن يدعو فقط لله ليس لنفسه أو لحزبه، وإنما تكون دعوته خالصة لوجه الله جل وعلا، عن علم وبصيرة، مخلصا عن علم أو على علم وبصيرة. وكما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بوّب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل الإنسان أن يدعو إلى أمر من أمور الإسلام أن يكون عالما به، العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم ثم الاستغفار بعدها العمل. وأيضا ينبغي أن يراعى الأولويات في الدعوة إلى الله، أي أن تجد إنسانا ليس مسلما أو غير مسلم لا تقل له لا تفعل كذا، هذا حرام، أو افعل أو صلي، لا، أولا تبدأ بدعوته إلى التوحيد كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي آية قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. دعاهم أولا إلى التوحيد، ثم إلى ترك المعاصي التي هم عليها، هذا من الأولويات في الدعوة. يسلم ثم تعلمه بعد ذلك الصلاة، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أولا التوحيد، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أنهم أن عليهم زكاة تخرج من أغنياء من أموال أغنيائهم وتعطى إلى فقرائهم، إلى آخر الحديث. وهذا من الأولويات. أيضا إن رأينا إنسانا مسلما على الأولويات لا يصلي، لا نقل له افعل كذا أو لا تفعل كذا فهذا حرام، أولا التزم، نقول له صلي، ثم بعد ذلك نتدرج معه في الدعوة شيئا فشيئا حتى لا يمل أو ينفر منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحببت من باب الدال على الخير كفاعله أن أعرض عليكم بعض الأفكار الدعوية، سهلة وبسيطة وكل منا يستطيع أن يفعلها. الدال على الخير كفاعله، قد يقول الإنسان: أنا لا أستطيع أن أدعو لأسباب عدة، لا يعلم أمور الإسلام كاملة، أو لا يعرف لغة للمسلمين وغير المسلمين. فأقول وأقترح عليكم بعض الأفكار التي قد ينفع الله إن شاء الله بها، ومنها أنك أيها المسلم إن سمعت محاضرة طيبة وأعجبتك فليس أن إلا أن تهديها لمن ينتفع بها. سمعت محاضرة نافعة أعجبتك فأعطها لغيرك فقد يستفيد منها، والدال على الخير كفاعله. وكذلك إن قرأت كتابا أو كتيبا فأعجبك فاهده إلى غيرك ليستفيد منه. وإن كنت لا تعلم لغة القوم فليس إلا أن تشتري كتابا وتوزعه، وإن لم تستطع فبإمكانك أن تعطيه إلى غيرك فيفعل. وأيضا إذا أعجبك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثرت به، فما المانع أن تكتب هذا الحديث أو أن تحفظه وتبلغه، أو أن تكتبه وتعلقه في السيارة أو في البيت أو في مكان العمل أو حتى في المسجد. ويعجبني بعض الإخوة، يعجبه بعض المستحبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأذكار أو بعض السنن من هديه صلى الله عليه وسلم، فيجعلها في ورقة ويطبعها ثم يوزعها أو يضعها في المسجد للتوزيع. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ينقطع عمل ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وعلم ينتفع به. إنك إن فعلت هذا وقدر الله أن توفيت فهذا لك بعد موتك أجرا جاريا، صدقة جارية، وهذا علم ينتفع به، تنتفع به بعد موتك. ولكن أنبه أن هذا من قرأ حديثا أو قرأ مقالة فأعجبته فطبعها فوزعها، يجب أو ينبغي أن ينظر أولا إن كان هذا الذي فيها صحيح، ليس حديثا موضوعا أو باطلا أو ضعيفا. فكثير من الخرافات أو كثير من الأحاديث الموضوعة، بعض الناس لعدم علمه مباشرة هو عنده الإخلاص ولكن متابعته يعني بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة يطبع ويوزع. فيجب أن يعرض هذا الكلام أولا على أهل الخبرة، ثم بعد ذلك إن كان صحيحا فليتابع. وأيضا إن سمعت بمحاضرة أو درس فليس إلا أن تفعل أو تعمل أو تدعو إلى هذه المحاضرة، فالدال على الخير كفاعله. أمور هينة ولكنها عند الله عظيمة. فأقول: إن لم أستطع هذا وذاك فليس إلا أن أكف شري عن الناس وأتخلق بأخلاق الإسلام. إن لم أستطع الكلام فأتخلق بأخلاق الإسلام أو أكف شري عن الناس، فهذه دعوة. وأريد أن أنبه لبعض الإخوان المخلصين، هم إن فعلوا هذا ما سأقول إن شاء الله يفعلونه عن طيب نية، إخلاصهم لا نشك فيه إن شاء الله، ولكن كما قلنا يجب أن يكون العمل مخلصا أو خالصا لله جل وعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثر جدا في الآونة الأخيرة أن بعض الشباب أو الإخوة والأخوات يرسلون الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة SMS أو الإيميل، بأن أخت أو أخ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له افعل كذا وكذا أو اقرأ سورة كذا وكذا وأرسلها إلى عشرة غيرك، فإنك إن لم تفعل سيصيبك بعد ثلاث أيام أو عشرة حسب الروايات الموضوع طبعا، فإنه سيصيبك خيرا كثير. إن أرسلت هذه الرسالة سيصيبك الخير الكثير، وإن لم بعد أيام، وإن لم ترسلها فيصيبك مصيبة كبيرة وشر كبير إلى آخره. مثل هذه الخرافات يعني لا ينبغي على المسلم أن يصدقها، ولا يجوز أن ينشرها، ولا أن يتابع بها أو يدعو إليها بمثل هذه. هذا كله من الخرافات، فليتنزه المسلم عن مثل هذه الخرافات. انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤى والمنامات لا يؤخذ منها أحكاما ولا عقابا ولا وعيدا ولا نعيما، من قال أن من لم يفعل كذا فسيصيبه كذا؟ من يعلم الغيب إلا الله؟ فهذا كله من الخرافات، ولا يجوز أن يرسل المسلم مثل هذه، فليتنبه. بارك الله بكم. وأنبه أيضا وأقول إن هذا اليوم هو أول يوم من العام الهجري الجديد. كان ينبغي أن نتكلم عن الهجرة، عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأقول تنبيها، هو يوم مثل أي يوم بالنسبة للعبادات والطاعات، ولكنه يوم عظيم فرق الله به بين الحق والباطل، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، فكانت نقلة نوعية للإسلام والمسلمين. وأقول يجب أن يتنبه أن هذا اليوم هو يوم عادي جدا بالنسبة لأعمال المسلم في اليوم والليلة. لا يجوز أن يختص هذا اليوم بصلاة أو صيام أو ذكر أو صدقة أو دعاء، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يوم مثل أي يوم بالنسبة للتكاليف الشرعية، فليتنبه لهذا. بارك الله بكم. ولكن أقول لتكن هجرتنا إلى الله جل وعلا بترك المعاصي والإقبال على الطاعات. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهديين واهدنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين واهدنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين واهدنا، اللهم اجعلنا من العاملين لهذا الدين، اللهم اجعلنا من العاملين لهذا الدين، وتقبل منا ربنا. اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك على بصيرة. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. واللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم يا رب ارحم أموات المسلمين، اللهم يا رب ارحم أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.